في الذي يتعلمها ويقرأها ويحفظها ويعرف تفسيرها تكون له نور. فأسأل الله تعالى جل لنا ولكم من هذا النور أعظم نصيب، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.